بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات من قول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذكرنا أنه كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه يمتنع أن يقوم المؤمن بقتل أخيه المؤمن إلا على سبيل الخطأ وليس على سبيل العمد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قلنا أن الإسلام يوجب على الإنسان أن يقوم بحقوق هذه الأخوة الإيمانية التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى، ومنشأ هذه الأخوة الإيمانية نقول هو الدين وهو الإسلام، هو الذي جمع وألف بين هذه القلوب وأوجب علينا هذه الحقوق، وأوجب علينا أيضا أن نتعامل من خلال هذه القيم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن قيم التعامل كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى على ذلك قيم التعامل المودة الرحمة الألفة التعاطف كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الإسلام يوجب علينا ذلك وأن الإيمان يوجب علينا ذلك، إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وذكرنا في سورة آل عمران أن الأخوة الإيمانية هي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ولذلك أمرنا جل في علاه أن نعتصم وأن نلتف حول الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى هذه الأخوة الإيمانية نقول من نعم الله سبحانه وتعالى، ويلزم كل إنسان مسلم أن يحافظ على هذه الأخوة الإيمانية، بل يسعى في توطيد هذه الأخوة الإيمانية وتمتين هذه الأخوة الإيمانية، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولا سبيل لتماسك المجتمع إلا من خلال إقامة هذه الأخوة الإيمانية، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أنه يمتنع في حق ذلك المسلم أن يسعى في الاعتداء على أخيه المسلم ولا يقوم بقتله إلا إن كان على سبيل الخطأ، أما على سبيل العمد فهذا نقول غير متوقع من المؤمن. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإن حدث ذلك فقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن حقوقا ترتبط بذلك الأمر. هناك حقوق لا بد من أدائها، لو قتل المسلم أخاه المسلم على سبيل الخطأ ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن حقوقا لا بد أن توفى في لذلك الأمر. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك حق لأولياء المقتول وهناك حق لله سبحانه وتعالى. حق أولياء المقتول تتمثل في الدية التي تسلم إليهم، وحق الله عز وجل يتمثل في هذه الكفارة في عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن وجود الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين كما قال وكما بين ربنا سبحانه. فقال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حث العباد على الصدقة، يتصدقون بهذه الدية، وقلنا هذا حق لورثة هذا المقتول. يبقى أولياء المقتول يقصد بهم ورثة هؤلاء المقتول، لهم الحق في هذه الدية، والدية 100 من الإبل كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم إلى أهله ويقصد بذلك الورثة. ونقول إلا أن يصدقوا، إلا أن يكون منهم العفو، وربنا سبحانه وتعالى سماها لنا صدقة، قلنا حتى يكون فيها الحث والتحريض على أن يكون العفو فيما بينهم. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يبقى الذي قتل كان مؤمنا ولكن كان أهله من الكفار الحربيين، فعند ذلك لا دية لا مال يسلم إليهم، ولكن حق الله عز وجل لابد من إتمامه، تحرير الرقبة المؤمنة. فقال الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. قلنا لماذا لا ندفع لهم الدية؟ حتى لا يستعينون بذلك المال على حربهم للمسلمين. قلنا كفار حربيون، إبا بالتالي يقومون بحرب الإسلام والمسلمين، إبا إن دفعت لهم هذه الدية هذا المال فهو فيه إعانة، ويستعينون بذلك المال على حربهم للمسلمين والإسلام. ولذلك نقول أن الشارع ذكر وهو فتح رقبة مؤمنة، إبا عند ذلك يوفى ذلك الحق الذي لله سبحانه وتعالى، ألا هو تحرير الرقبة المؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق في معاهدة أو كانوا من أهل الذمة فدية مسلمة إلى أهله، يبقى دية تسلم إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة. يبقى في كلا الأحوال نقول الكفارة تتمثل في تحرير رقبة مؤمنة. قلنا بالنسبة للحق الآدمي يبقى فيه تسليم الدية إلى أهله، والدية 100 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدية على عقلة القاتل، الدية على عقلة القاتل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن العلماء يفندون ذلك الأمر، لماذا كانت نقول لماذا كانت الدية على العاقلة؟ لأنهم قصروا في التربية، وكذلك حتى يندفعون إلى إقامة الأمر معروف والنهي عن المنكر. فإن كان هناك من العائلة من كان مستهترا فعند ذلك أخذوا على يده حتى لا ينشأ عنه هذه الجريمة، وبالتالي يعاقبوا عن طريق الدية أو يتحملون هذه الدية، وكذلك حتى لا يكون هناك إهدار لهذه الدماء، يعني حتى لا يكون هناك إهدار لدماء المقتول، وبالإضافة أيضا جبرا لقلب أولياء المقتول لأنه قد فوت عليهم أن يستمتعوا بذلك المقتول. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قلنا فمن لم يجد يبقى مش واقع عدم وجود الدية، الدية دي ثابتة حق آدمي، ولكن نقول هذا بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن واجد الرقبة أو إن هو رقبة موجودة ولكنه عاجز لعدم وجود المال الذي يعتق من خلاله الرقبة، عند ذلك ينتقل إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يبقى نقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا ذلك البديل، يبقى إن لم يجد الرقبة المؤمنة أو كان عاجزا عن ثمنها يبقى ينتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ونقول على ذلك إن لم يقوى على الصيام يبقى نقف عند ذلك الحد. الشارع لم يبين أنه في حالة العجز عن الصيام يقوم بإطعام 60 مسكينا كحال الظهار، في الظهار معلوم إن ظهر الرجل من امرأته قبل الكفارة فيها عتق رقبة من قبل أن يتمس، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الثانية أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن عجز عن الصيام فعلى ذلك يطعم 60 مسكينا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك هذه كفارة من وطأ امرأته في نهار رمضان كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عتق رقبة إن لم يجد يبقى نقول صوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكينا. لكن في هذه المسألة عتق رقبة، إن لم يجد يبقى صوم شهرين متتابعين، إن عجز يبقى وقف الأمر عند ذلك الحد. جانب العلماء قالوا جاز فيها الصيام، ولكن نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ينتقل إلى غيره، لا بديل عن ذلك الصوم، لا بديل عن ذلك الصوم. يبقى نقول أدي عتق الرقبة، إن لم يجد يبقى البديل هو صوم شهرين متتابعين، ده بالنسبة للرقبة. وإن عجز يبقى على ذلك لا بديل، لم تذكر الآية بديل ولم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا بنقف عند الحدود، نقف عند الحدود. قلنا يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى في مسألة جزاء من وقع في صيد البر حال الإحرام، فعند ذلك جزاء يبقى مثل ما قتل من النعم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. إن عاد مرة ثانية فقال الله عز وجل من عاد فينتقم الله منه. فعلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان يقف، وعلى ذلك لا يقول ليس عليه جزاء، ولكن ينتظر انتقام الرب سبحانه وتعالى. فهنا أيضا كما قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ثم تنتقل الآيات، لو تعمد قتل المؤمن وتوفيت هذه الحياة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أن هذه الآية ليست منسوخة، هذا الحكم ليس بمنسوخ، ده جزاؤه، ينتظر ذلك الجزاء من رب سبحانه وتعالى. ذكرنا أن جمهور العلماء قالوا أنه يتوب إلى رب سبحانه وتعالى وفيها قصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن عفي له من أخيه شيء. فذكرت الآيات أن الأخوة ما زالت قائمة، معنى ذلك أنه لا ينتفع عنه الإيمان، لا ينتفع عنه الإيمان، لكن ده من باب الزجر الشديد وتغليظ العقوبة. نقول حتى لا يحدث الإنسان نفسه بالاعتداء عمدا على الآخرين، بدا الجزاء لو وقع عليه الجزاء لو وقع ما ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن كما بينا يبقى ده من باب التغليظ. ولكن أيضا بنذكر يبقى في الآيات النصوص التي وردت في مسألة الترهيب يبقى على ذلك نمسك عن الكلام، ونذكر الروايات التي وردت بالنسبة للترهيب. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فما حكم تارك الصلاة؟ يبقى لو سئلنا ما حكم تارك الصلاة يبقى على ذلك نقول النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما حكم تارك الصلاة؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في مسألة الطريب حتى لا نخفف من هذه الأحكام، قلنا لأن الناس قد تتجرأ على فعل المخالفات إن خفف لهم هذه الأحكام، أو بينا الحكم الفقهي في المسألة، ولكن لابد أن احنا نمسك ونقف عند النصوص. يبقى نقف عند النصوص. وكذلك أيضا ما حكم القتل العمد؟ نقول قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى لنا أن نقول الدليل ثم نمسك عن الكلام وعن التعليق، قلنا لأن فيها الزجر وفيها التغليظ، يبقى فيها الزجر وفيها التغليظ. وبالتالي لما نقول الله أدي حكم تارك الصلاة تكسنا لا نكفر تارك الصلاة تكسنا، قلنا لو احتاج الأمر إلى الكلام، لكن لما إحنا بنقول ذلك الكلام يبقى كأننا بندعو الناس إلى ترك الصلاة، وإن ترك الصلاة هونا أو تكاسلا يبقى نقول على ذلك لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. لكن إحنا لنا أن إحنا نتكلم بهذا الدليل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لإرهاب الناس من المخالفة. قلنا إياك أن تعين الناس أو تيسر لهم أمر المخالفة، يبقى ننتبه إياك أن تيسر للناس أمر المخالفة. ولكن إحنا كما بينا حنمسك عند ذلك الحكم. يبقى ما حكم صفعة رجل مرأة أجنبية؟ يبقى لا نتكلم نقول ناقض الوضوء غير ناقض الوضوء، قال العلماء أو قال جانب العلماء ناقض الوضوء وقال جانب لا ينقض الوضوء. قلنا في كل الأحوال كأننا نخفف هذا الأمر على الناس ونخفف لهم ونيسر لهم أمر المخالفة، نقول هذا لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية، لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نمسك عند الحدود، وإلا إياك من خلال هذه الأحكام. قلنا نتيجة جهل الناس بالأحكام، وقد يكون عدم تعظيم الناس للنصوص بالصورة المطلوبة، فعند ذلك أنت تيسر لهم أمر المخالفة، احذر من ذلك. ولذلك قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ثم بعد ذلك تأتي الآيات بهذا النداء. ولما بنستمع إلى هذا النداء الذي ينادى به على أهل الإيمان، كما ذكرنا أنه لابد أن نقف مع النداء، ولابد أن ننظر إلى تحرك ذلك الباعث الإيماني في القلب، قلنا ده المحرك دوما لقبول الحق والتزام ذلك الحق. يبقى الباعث دايما لكي نلتزم هذا الحق هو هذا الإيمان الذي وقر في القلب. ولذلك نادى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا موجب الإيمان، هذا مقتضى الإيمان. وذكرنا عندما ينادى عليك بذلك النداء نقف البراء ونقول لبيك ربي وسعديك والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك، مؤهل، أبقى مؤهل لاستقبال الخطاب من بعد ذلك. يا ترى إيه الخطاب الموجه إلينا؟ يبقى فيه انتباه، انتباه شديد لما يرد من خطاب بعد ذلك النداء. يا أيها الذين آمنوا كن من هؤلاء، يبقى صورة استماعنا انصتنا لهذا النداء أن نكون من هؤلاء القوم. يا أيها الذين آمنوا يبقى نقول هذا نداء علي، هذا نداء، يبقى مؤهل واستعد لاستقبال الخطاب الذي يرد بعد ذلك ومهيأ للاستقبال ثم التنفيذ. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فعلى ذلك لابد أن يكون الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى، لابد أن تكون الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قلنا الآية دي نزلت بسبب، نزلت بسبب أن رجل كان في غنيمة ولما مر عليه الصحابة رضي الله عنهم ألقى عليهم السلام، قالوا ما ألقى ذلك السلام إلا تعوذا، يعني نقول أنه عشان يفلت من العقوبة، فعلى ذلك قاموا بقتله وقاموا بمصادرة هذه الغنيمة، فنزلت الآية فتبينوا. وبالتالي قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يبقى كان المقصد كده هو أخذ هذه الغنيمة، أخذ هذه الغنيمة. وبالتالي يبقى ده كما بينا في غزوة أحد، يبقى لما نزلت الآيات منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يبقى إرادة الدنيا لأنهم انكبوا على التقاط الغنيمة، الرماة لما تركوا المكان وانكبوا على التقاط الغنيمة مع إخوانهم. لما نزلت الآيات وكانت الكرة بعد ذلك المشركين على المؤمنين، نزلت الآيات تبين منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الغنيمة، من أراد المال، يبقى ده صورة إرادة العبد للدنيا. لكن رغبة المؤمن دوما فيما عند الله تبارك وتعالى، وعمله لابد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى مجردا عن هذه الحظوظ أو حظوظ الدنيا. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يبقى بنتعلم أن احنا لا نقدم على أمر إلا وأنا متثبت منه، يبقى بيتطلب أن احنا نتثبت دوما في الأمور، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى انتبه أن الإنسان ممكن يكون عنده الدفع الاندفاع، وده طبيعة الإنسان، خلق الإنسان من عدد وكان الإنسان عجولا، دي طبيعة موجودة عند الإنسان. يبقى نقول التعجل ده طبيعة موجودة عند الإنسان، فنقول في بعض الأحيان بيأتي إليك إنسان ويحكي لك أن فلانا فعل كذا وكذا وكذا، وبالتالي تجد أن أنت مندفع في الحكم وفي أخذ القرار في المسألة دون أن يكون أن تقيم إنصاف العدل. يتطلب من الإنسان أن يسمع للآخر كما سمع من الأول، لكن ده صورة تعجل الإنسان، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، يبقى كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الإنسان يبقى عنده التؤدة وعنده الحلم وكذلك عنده الأناة، يعني لا يندفع كده، ما تندفعش، ولكن نقول تتثبت من الأمر. عسى أن يكون القائل نقول لم يفهم الخطاب، أو كان متأولا، أو كان مغرضا، أي صورة من الصور، أي صورة، هو رجل صالح ولكن نقول فهم الكلام على غير المقصد الصحيح، أو أنه كان متأولا للكلام فنقل الكلام على سبيل التأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل. فإحنا ننتبه، ممكن يبقى رجل صالح بس مش مدقق في الكلمات، وكذلك نقول نقل الكلام يبقى بالتأويل بما يفهم، وقد يكون الفهم في هذه المسألة فهم سقيم مش صحيح. فعلى ذلك إحنا المطلوب نتثبت، فإن قامت القرائن على صحة ما يقول يبقى لك أن تتكلم بعد ذلك، لك أن تتكلم بالحكم أو تأخذ القرار، لكن في غالب الأحوال يبقى الإنسان عنده الدفع الاندفاع فيسمع الكلام، لو سمع من الطرف الأول يبقى نقول اندفع إلى الكلام وإلى الحكم. لكن تنتبه ويا علي لا تطين بين اثنين حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول، تقضيش أبدا بين اثنين إلا لما تسمع للطرف الثاني، اسمع للطرف الثاني. فنقول في غالب الأحوال بنجد أن الطرف الأول لما بيجي يحكي فنجد يحكي ما له، وقد ينسى بعض الأحداث سواء عمدا أو قصدا أو كان سهوا وخطأ وجهلا أي صورة من الصور، فعلى ذلك أنت لا تندفع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ممكن نخوض في عرضي، ممكن نتكلم عن هذا الإنسان ونقول بمجرد هذا النقل، فنقول المسألة محتاجة إلى تؤدى، محتاجة كده أن الإنسان يبقى عنده حلم وعنده نقول كده يعني لا يكون متعجلا أو مندفعا في الكلام. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، خرجوا للجهاد في سبيل الله، ولكن كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ألست مؤمنا، تفيش عنده الإيمان، يبقى أظهر أي شعيرة من شعائر الإسلام، يبقى على ذلك نتثبت، هل يا ترى قال ذلك تعوذا أم لا. يبقى ومعلوم طبعا قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رفع السيف فقال الله، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال صبأت ثم قام فقتل ذلك الرجل، وقال شققت عن صدري، قال ما قال إلا تعوذا. يبقى لما الرجل كده رأى السيف ونقول على ذلك خشع على نفسه فنطق بالشهادتين، فنقول على ذلك خالد قال ما قال إلا تعوذا، يعني قال الكلام ده يبقى تعوذا حتى لا يقتل، فأشققت عن صدري، يبقى لنا القول الظاهر. وهذا الرجل لما مر قال السلام، ودي تحية المسلمين، يبقى أظهر نقول هذه القرينة أو هذه الشعيرة التي للمسلمين، يبقى نتثبت قبل أن ندفع ثم يقومون بقتله. نقول الآيات نزلت في شأن ذلك الرجل، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل، يبقى ده خرجوا للجهاد في سبيل الله، يبقى خرجوا لتكون كلمة الله عز وجل العليا. ولكن من الممكن أن يكون هناك نقول نوع من الاندفاع، وده خطأ فيتريث الإنسان، يبقى في نوع من التريث، قلنا حتى لا نندفع لا في القرار ولا في الحكم. قال فتبينوا، يبقى قف كده وتثبت من الأرض من الأمر. أتت قرائن يبقى تدل على صحة ما قال، يبقى لك هذا الأمر، وإلا نقول نعطي لنفسي الفرصة حتى لا يكون لأحد يعني حق يتعلق بنا. نقول إحنا ممكن نخوض وممكن أساسا نتكلم في حقه وفي شأنه، ننال من عرضه، يبقى دي حقوق أساسا، هذه حقوق، وبالتالي حتوفى يوم القيامة. فإياك أن يتعلق بأدنك حق الآخر. إيه المطلوب؟ إن إحنا نتثبت، تتريس كده، ما يبقى ما نندفعش، ولكن نقول عندنا الحلم، عندنا الأنا، عندنا التؤدة، يبقى حتى لا نندفع. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يبقى كان مقصودكم الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة، يبقى الخير والبركة لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، يبقى فعند الله مغانم كثيرة، خزائن الله عز وجل لا تنفد. فإن كان الإنسان عنده طمع في هذا الأمر فلتطلب ذلك من ربك سبحانه، فعند الله مغانم كثيرة، واسألوا الله من فضله. كذلك كنتم من قبل، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك يعني أنتم أساسا عندما يتفكر الإنسان في حاله، هم أساسا الصحابة رضي الله عنهم متى دخلوا الإسلام؟ يبقى منهم من دخل يقول بعد السنة الأولى من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من دخل بعد السنة الثانية، منهم من دخل في السنة الرابعة، في السنة السادسة، في السنة العاشرة. يبقى نقول كانوا قبل ذلك كحال هذا الرجل، وبالتالي لك أن تتبين ثم دخل إليك الإيمان، كما أدخل الله عز وجل إليك الإيمان بعد الكفر، فكذلك ما هو المانع أن يدخل هذا الإيمان إلى قلب ذلك الرجل بعد الكفر؟ هذه مسألة. الأمر الآخر، هم كانوا يستسرون بذلك الإسلام، يبقى لما كان في البداية ونتيجة نقول يعني تكالب الأعداء عليهم، وكما هو معلوم كيف كانوا يعذبون في مكة، وبالتالي كان الرجل يقوم بإخفاء الإسلام، فلا حرج في ذلك، عسى أن يكون قد أخفى ذلك الإسلام. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم أظهر ذلك الإسلام. كذلك كنتم من قبل، يبقى كان في حال الخوف، يبقى يستسرون بهذا الأمر، قلنا مخافض أن يتعرضوا للتعذيب والتنكيل والقتل. فكذلك يبقى نقول لا تنسى ما كنا عليه. وأيضا الأمر كما نقول، يبقى في بعض الأحيان إن التزم الإنسان بشرع رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل شرح صدره للإسلام والطاعة، عند ذلك ينظر بنوع من أنواع الإزدراء إلى الناس، يبقى ينظر بنوع من أنواع الإزدراء، وبالتالي ينسى ما أنعم الله عز وجل به من الاكتباء والهداية. يبقى نقول أنت الآن على طاعة، هذا اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى، لولا أن الله تعالى يسر لك السبيل للهداية ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نسلك ذلك الطريق. فلنعرف ذلك الفضل والنعمة من الله تبارك وتعالى، كما أنعم الله عز وجل علينا، يبقى تتذكر أن الله سبحانه وتعالى ينعم على غيره، وبالتالي لا تنسى. يبقى كنا في جهالة وفي شرك، كما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل امتن علينا وأعزنا بذلك الدين، يبقى كنا في مذلة وكنا في جهالة وكنا في شرك، ثم من الله عز وجل علينا بالإسلام. كذلك نقول يعني كنا تاركين لجملة كبيرة من الطاعات، وما كان لنا معرفة لا بالله سبحانه وتعالى ولا بكتابه ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسر الله عز وجل لنا هذا السبيل، يسر الله عز وجل لنا الطريق المستقيم، وربنا سبحانه وتعالى قيد لنا من يهدينا إلى ذلك الطريق. فلنعرف ذلك الفضل من الله تبارك وتعالى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ما ننساش أبدا نعمة الرب سبحانه وتعالى علينا، نعم الرب جل في علاه. قلنا الله عز وجل يعني يسر لنا أن نتعلم القراءة وأن نتعلم الكتابة، ويسر لنا أن نقرأ في كتابه وأن نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يسر لنا أن نلتزم بهذه النصوص التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله عز وجل اجتبانا وهدانا إلى صراطه المستقيم، يعني ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نلمس ذلك الطريق، ولكن هذا فضل الله عز وجل، فضل الله. وقلنا كل ما احنا بنتذكر النعم يبقى يزداد الإنسان تواضعا وانكسارا بين ذلك سبحانه وتعالى، ويرجو ذلك الخير لإخوانه ممن لم يلمس ذلك الخير. يبقى نقول ترجو ذلك الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تتذكر كده، وإلا نقول الإنسان بعدما التزم ينظر إلى أهل المعاصي بالإزدراء بالاستعلاء بالاستطالة على هؤلاء، يبقى نقول نوع من أنواع الزهو أو الكبر يدخل إلى نفسه وينسى أنه عما قريب كان يشارك هؤلاء. فإيه العمل؟ نقول الدعاء، الدعاء لهم بالهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يقيم السيئات، وكذلك دعوة هؤلاء إلى صراط الله المستقيم. يبقى كيف أشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة؟ يبقى بدعوة من ضل الطريق إلى هداية الطريق، ومن كان على العصيان المخالفة يبقى أن يترك العصيان المخالفة ثم يأتي إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى. وكذلك نقول يبقى في نوع من أنواع الشفقة والرفق، ده بالإضافة إلى الدعاء إلى هداية هؤلاء إلى صراط ربهم المستقيم. يبقى ده المطلوب أساسا، يبقى في رفق، في لين، في رأفة، في شفقة، في رحمة موجودة في القلب. يبقى ما أنا فيه من الهداية أعلم أن هذا من هداية الله سبحانه وتعالى، وأعلم أن هذا من نعمة رب سبحانه وتعالى، وبالتالي قلب المؤمن بيرتجف دوما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يبقى ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الراسخون في العلم كان من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى مين اللي هدانا للطريق؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. ايه اللي احنا بنطلبه في الدعاء؟ ان احنا نستمر على ونستديم على ذلك الطريق حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى قلب العبد معلق برب سبحانه وتعالى، ويعلم هذه المنة من رب سبحانه وتعالى، وانه لا يقوى على ان يخطو اخر هذه الخطوات في الطريق المستقيم الا بهداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بمعونته ومدده سبحانه وتعالى. يبقى ذلك الفضل الله سبحانه وتعالى، فكيف تزدر الآخرين؟ يبقى نقول أهل المعاصي، نقول أهل جهالة، يحتاجون إلى الرفق، يحتاجون إلى أن نبصر هؤلاء بضاعة ربهم سبحانه وتعالى، ونبصر هؤلاء بما في المخالفة من سخط الله سبحانه وتعالى. ونقول الكلام إن الرفق، نقول المطلوب الرفق، يبقى ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانا. فبما كما ذكرنا وتكلمنا في سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى انظر إلى منن الرب سبحانه وتعالى علينا كيف نتعامل بقى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المطلوب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى نقول مع أن الصحابة رضي الله عنهم معلوم ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كنتيجة لهذا التأويل الذي تأولته الرماة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم. العفو هذا أمر محبب إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم أنك عفو تحب العفو، فالله عز وجل يحب العفو، وكان من صفات المتقين والعافين عن الناس. واستغفر لهم، ده الدعاء لهم، يعني الدعاء نقول حتى يجبر ذلك التقصير من هؤلاء، وشاورهم في الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، يبقى لابد أن يكون في رحمة موجودة في القلب، أن يبقى الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يبقى عنده الصبر على تحمل مشاق الطريق، الصبر على الأذى الذي يناله في دعوة القلب، بالإضافة أنه قلبه يملأ بالرحمة والشفقة. ونقول لابد أن يكون رفيقا مع الناس، وكذلك لابد أن يظهر هذا الرفق في معاملاته وفي كلامه، ويعلم هذه المنة من الرب المعبود سبحانه وتعالى. المطلوب أن احنا يعني الواحد يدي نفسه فرصة ويقتطع كده يبقى في خلوة ينظر إلى حالي كيف هداني ربي سبحانه وتعالى إلى ذلك الطريق. يبقى إحنا بتقرأ كده بتقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بتقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تذكر كده نقتطع من أوقاتنا ويبقى الإنسان في خلوة كده يذكر هذه النعم كيف أنعم الله عز وجل علينا كيف أنعم. أنا أقرأ في كتاب ربي وغيرك يقرأ نقول في كلام ساقط ولكن كيف استفاق الرب سبحانه وتعالى يا ترى ده نقول بجهدي وبقوتي وبعلمي نقول لا كل ذلك بحول الله وقوتي كل ذلك يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا نتحول من حال إلى حال إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتقدير الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اكتباك واصطفاك وجعلك إن تكلمت تتكلم بكلامه وتتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يسر لك أن تقرأ في كتابه وأن تحمل في صدرك من آيات الرحمن وربنا سبحانه وتعالى يسر لك أن تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعرف ذلك الفضل والمنة من الله عز وجل. يبقى أقول كيف أشكر ربي سبحانه وتعالى هذه المنة كيف أشكره. يبقى كيف السبيل لأشكر ربي سبحانه وتعالى يبقى بالدعوة لدين الله وكذلك أن يكون القلب ملئ بالشفقة والرحمة نقول على الناس أخشى أن يقع عليهم الغضب من ربي سبحانه وتعالى هم على ذلك العصيان. يبقى أقول أطلب له أن يكون على الطاعة كما نحن على الطاعة وكذلك أطلب له من ربي سبحانه وتعالى أن يقيه هذه السيئات وشر النفس وشر الشيطان وشركه قلنا حتى يكون على تلك الطاعة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. قلنا ممكن يكون الفعل في الظاهر هي طاعة ولكن نقول القلب لم تكن الوجهة فيه إلى الله تبارك وتعالى. يبقى فكما هداكم بعد الضلال فكذلك يهدي ربنا سبحانه وتعالى من يشاء. يبقى المطلوب دايما كده يبقى إحنا نتثبت التثبت يبقى قبل الاندفاع يبقى أنا أعالج هذا الاندفاع. يبقى عندنا تعجل في الأمور عندنا اندفاع عندنا استعجال يبقى المطلوب أننا أعالج هذا الأمر. يبقى خلق الإنسان من عجل هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ده حاله كده. وبالتالي لما بيصاب بكرب بلاء يبقى بيتمنى كده ان هو يقضى عليه فيموت. يبقى نقول يا ترى لماذا لهذه المضره التي نزلت به وده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في حال الغضب يبقى يتفوه الانسان بكلمات يندم عليها بعد ذلك يدعو على نفسي على ولدي على زوجي على مالي قلنا نتيجه نقول الغضب الذي الم بذلك الانسان. لكن احنا حدود لا نتعدى انا كعبد لله سبحانه وتعالى لنا حدود حتى في حال الغضب حتى في حال الغضب. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا يستجيب لنا في دعاء الإنسان على نفسه بالشر كما يستجيب لنا في الدعاء بالخير. يبقى ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى ولذلك كان الإنسان عجولا. يبقى المطلوب أن أنا أتربى على التريس وأتربى كده على الحلم وعلى الأناة ولا نتعجل في الأمور. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وما أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. قال ربنا سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآيات لما أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى أول ما نزلت الآيات يبقى غير أولي الضرر ما كانتش أساسا موجودة في الآية لكن الآية لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حتى أتى ابن أم مكتوم رضي الله عنه هو الرجل الأعمى الذي نزل فيه العتاب من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه. انظر إلى مكانة المؤمن عند رب سبحانه ومنزلة المؤمن عند رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول كيف وصل إلى هذه المرتبة؟ إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر أنه لولا فقدان البصر لخرج معهم ونزلت الآيات غير أولي الضرر. يبقى آيات تنزل في شأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه. علم الله عز وجل صدق ما قال وعلم الله عز وجل بما في قلبه فنزلت الآيات لا يستوي القاعدون من المؤمن غير أولي الضرر فالمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى المؤمن اللي هو له عذر وربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك من قلبه يبقى يتساوى في الأجر مع المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بماله ونفسه. يبقى نتخيل هذه الصورة. يبقى ده أساسا لم يخرج معهم في الجهاد لكن نقول يستوي معهم في الأجر كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بالنية ينال درجة الشهداء حتى لو مات على فراشه ولكن كان يحدث نفسه بالجهاد وعلم الله عز وجل صدق ذلك الإنسان. يبقى إحنا ننتبه يبقى بالنية آدي النية فرقت بين الأمرين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يبقى النية هي الذي فرقت بين الأمرين وبالتالي ممكن يكون هو من المعذورين لكن هو لم ينوي الخروج لكن ده كان ينتوي الخروج يبقى ده كان صادق في النية يبقى ممكن يكون هو ممن عذر الله عز وجل. نقول مثلا أعمى أعرج يبقى مريض لا يقوى على الخروج وبالتالي بدأ من أولي الضرر ولكن هو لم ينوي الخروج فعلى ذلك مش هيحتل المنزلة دي. دي المنزلة دي يبقى لمن كان عنده ذلك العذر ولولا العذر وعلم الله عز وجل يعني أنه صادق في النية ولولا ذلك العذر لا خرج. يبقى لولا ذلك العذر لا خرج. ما احنا بنقول الإنسان بيخرج لصلاة الجماعة يخرج لصلاة الجماعة وبالتالي إن كان مريضا طريح الفراشة يبقى لا يقوى على الخروج لصلاة الجماعة فنقول ده لولا العذر لخرج. التانية برضك مريض طريح الفراش ولكن هو أساسا يعني نقول حتى لو عدم وجود ذلك العذر ما خرج معه فلم ينوي. يبقى نخلي بالنا النية فرقت ما بين الأمرين يعني تفرق بين الأمرين. قلنا بالضبط كده زي الإنسان بينام ينام ليستيقظ الفجر وده بينام ينتوي أن يقوم من الليل حتى يقف عند الله سبحانه وتعالى فما استيقظ إلا على الفجر. يبقى ده يثاب وهذا لا يثاب. ده يثاب يبقى حكمه حكم من قام الليل قلنا لأنه كان بينتوي بس كان صادق النية. يبقى هي مش نية كده احنا بننتويها إلا تكون صادق النية فعلا أنت بتطلب وترجو ذلك من ربك. أن البعض يقول الله أنا إيه حنتوي قيم هو مش في نيته يعني هو مش من دهب ذلك الأمر وليست في نياته لكن هي كأن النية لفظ بيقوله لا ده صدق لابد أن يكون في القلب وكان صادق في النية. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فيعمل بعلمه في مال ويعلم أن الله في حق فيصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا يقول لو أن لي مثل فلان لعملت عمل فلان وكان صادق في النية. يقول وكان صادق في النية يبقى هي مش قول احنا بنقوله كده لكن فعلا يعني كان صادق في النية لو أعطاه الله عز وجل لفعل ذلك. يبقى لفعل ذلك يعلم الله عز وجل ما في قلبه وبالتالي بقى احنا ننتبه دايما الى النيات. يبقى مش عبارة عن كلام احنا بنقوله كده. يبقى احنا عرفنا الحديث كده ان الانسان لو بات من ليلته وكان ينتوي قيام الليل فلما يستيقظ الا مع الفجر كتبت له قيام الليلة بس ده كان صادق يعني فعلا انطوى في قلبي وان انا اقوم يعني ان انا اقوم فعلى ذلك لما قام عند الفجر بيحزن انه فاته ذلك الفضل. فاته ان هو ان يقف بين يدي سبحانه وتعالى على الرغم من الاجر والثواب يعني هيكتب لهذا الانسان، بس لو كان صادق النيه يعني نقول، لكن حال بينه وبين القيام نقول يعني هذا الامر، يبقى حال بينه وبين القيام نقول ان هو غطى في ذلك النوم فلم يستيقظ ولم يفق لذلك الامر، لكن هو ناوي يبقى نيه كده نيه، يبقى نقول نيه عزم اكيد على ان اقوم بذلك الأمر، يبقى لكن لما فات يؤجر بذلك، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه وارضاه أن أقواما نقول خلفناهم في المدينة وأنهم شاركوكم في الأجر، يبقى كان بيقول للصحابة رضي الله عنه وارضاه حبسهم العذر، يبقى لولا العذر لفعل ذلك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى زكى الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آيات تحريم الخمر، وبالتالي أن الصحابة قالوا إن إخوانا لنا ماتوا وفي بطونهم الخمر، فتنزل الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، يعني نقول آية كانت بتذكر الصحابة اللي هم ماتوا قبل أن يدركوا تحريم الخمر، فالله عز وجل بيذكر أنهم لو أدركوا تحريم الخمر لم تصلوا للأمر، لم تصلوا ليه؟ لأن هو مهيأ، يبقى أنا مهيأ كده أن أي أمر أعلمه من الأحكام الشرعية أقوم بتنفيذه وامتثاله لا أتردد ولا أناقش في ذلك، يبقى ده حال المسلم، فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي تنزل الآيات أن هؤلاء لو أدركوا الحكم لا قاموا بالامتثال، تزكية من الرب سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم، فعلم ما في قلوبهم، يبقى المسألة القلب دائما، فعلم ما في قلوبهم، وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم القلب، يبقى نقول على ذلك القلب، يبقى عزم أكيد، يبقى كنت أنتوي أن أقوم الليل وده عزم أكيد، ولكن نقول فات علينا فما استيقظنا إلا عند الفجر، يكتب لك أجر قيام الليل، غير نقول إن هو عارف الرواية وبالتالي يبقى النية كده يعني كأنه جمعها وانتهت، لا ده يبقى في عزم موجود في القلب، يعني عزم موجود في القلب، فكذلك أيضا كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر، يبقى من كان من أولي الضرر ولا منه الخروج، يبقى فرق بينه وبين من كان أولي الضرر وكان ينتوي الخروج لولا ذلك العذر، يبقى فيه نقول حسرة إن أنا لم أخرج مع هؤلاء، حسرة كده إن أنا لم أخرج مع هؤلاء لولا ذلك العذر، وكان يتمنى من ربه لو أزيل ذلك العذر حتى يخرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، دايما لما نيجي نقرأ كده الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنفس والمال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فحنجد إن دايما الجهاد بالمال والنفس، جهاد بالمال والنفس، نقرأ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، دايما الجهاد بالمال والنفس، قلنا الأمر ده محتاج إلى تربية إيمانية راقية، قلنا حتى لا يظن الإنسان لا بماله ولا بنفسه من أجل الذنب عن دين رب سبحانه وتعالى والقيام بنصرة ذلك الدين، لا يخشى ولا يخاف الله لومة لائم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، الله عز وجل كما يذكر لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بدأ الحكم الأول أن القاعد إن كان من أولي الضرر وكان ينتوي الخروج لولا ذلك العذر الذي أقعده يبقى يتساوى مع المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى في الأجر، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، كل وعد ربنا سبحانه وتعالى بالجنة وبالثواب، لكن برضك نقول أن المجاهد في سبيل الله يفضل على القاعد حتى لو كان من أولي الضرر. يبقى بيبين لنا المنزلة، يبقى القاعدون من المؤمنين من أولي الضرر يستوون مع المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم بيّن الله عز وجل أن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم يفضلون على القاعدين حتى ولو كانوا من أولي الضرر، نقول عليهم يفضلون عليهم بدرجة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين إن كانوا من غير أولي الضرر أجرا عظيما، يبقى بون شاسع ما بين المجاهد في سبيل الله والذي قعد بلا عذر. ونقول أن المجاهد في سبيل الله بماله ونفسه يبقى يفضل درجة على المؤمن الذي قعد، ولكن نتيجة ذلك العذر، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.